قال المؤلف رحمه الله: يعذر بترك الجمعة والجماعة ثمانية. الأول: المريض والخائف حدوث المرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، قال: يعذر بترك الجمعة والجماعة ثمانية. هذه أصناف ثمانية يعذرون في ترك الجمعة وفي ترك الجماعة، يعني لا يأثمون. معنى يعذرون أنهم لا يأثمون لو تركوا صلاة الجمعة أو تركوا صلاة الجماعة. قال: ممن تجب عليهم الجمعة، يقصد من تجب عليهم، لا يقصد من لا تجب عليهم الجمعة كالمسافر والمرأة والأطفال والعبيد، لا، يقصد الذين تجب عليهم الجمعة أو الجماعة. قال: المريض والخائف حدوث المرض. المريض، والمقصود بالمريض المرض الذي يمنعه من الخروج أو الذي يكون فيه عليه مشقة. قال: والخائف حدوث المرض، كالذي يعني يكون فيه تنك مثلا، يخرج في جو رطب مثلا، يكون فيه يعني مرض صدري، أو يكون يعني يخاف من الهواء أنه يمرضه هو كذلك. يعني مو احنا نتكلم عن الموسوس الذي، نتكلم عن الإنسان الطبيعي، الإنسان الطبيعي الذي فعلا إذا خرج في مثل هذا الجو أنه يمرض أو لضعف فيه أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم. الثاني: المدافع أحد الأخبثين. نعم، الأخبثان هما البول والغائط. الأخبثان هما البول والغائط، من كان فيه حصر شديد، بول أو غائط، أو حتى غير شديد من بول أو غائط، يقال له اذهب واقض حاجتك ثم تعال إلى الجمعة أو الجماعة. طيب لو فاتته الجمعة أو فاتته الجماعة بسبب ذهابه إلى قضاء هذه الحاجة لا يضره ذلك، لا يأثم لأجل هذا الأمر إذا ضاع عليه الوقت وهو يقضي حاجته. نعم. الثالث: من له ضائع يرجوه. نعم، من له ضائع يرجوه، ليس كل من له ضائع، ولكن له ضائع ولكن يرجو أن يجده، يرجو أن يجده، يبحث عنه بجد ويرجو أن يجده، فهذا يقال له ابحث عن ضائعك، لأنه سينشغل في صلاته أصلا بتفكيره بهذا الضائع، سواء كان مالا أو كان شخصا أو طفلا أو ما شابه ذلك. نعم. الرابع: من خاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو على مال استؤجر لحفظه. نعم، من خاف ضياع ماله، يعني يخاف على هذا المال من لص أو سلطان ظالم يأخذ أموال الناس، فجلس في مكان يحفظ هذا المال، لأنه يدري إذا خرج قد يأتي من يسرق هذا المال أو من يتسلط على هذا المال. أو فواته، يعني فوات هذا المال، تكون عنده مثلا دابة، بعير أو بقرة أو شاة أو أي نوع من هذه الحيوانات، يكون قد شرد وهو يتبعه، وهو يعلم إذا تركه وذهب إلى الصلاة فإنه سيفوت عليه، فإنه لا مانع من أن يفوت الجمعة والجماعة لإدراك هذا المال. قال: أو ضررا فيه، يعني يقع ضرر على هذا المال، كان يكون خبازا أو يطبخ طباخا أو ما شابه ذلك، ويخشى إن ذهب إلى الجمعة أو ذهب إلى الجماعة أن يفسد هذا الطعام الذي هو مسؤول عنه أو يحتاج إليه أو مؤتمن عليه، فإنه لا مانع كذلك حتى لو فاتته الجمعة أو الجماعة في سبيل حفظ هذا المال المسؤول عنه أو الذي يملكه. أو على مال استؤجر لحفظه، مال استؤجر لحفظه، كالحراس الذين يضعون حراسا على مصنع أو على شركة أو على مكان ما، فهؤلاء كذلك مؤتمنون على حفظ هذه الأموال، فإن لهم أن يبقوا في مكانهم، لا يحضرون الجمعة ولا يحضرون الجماعة لأجل حفظ هذه الأموال التي استؤمنوا على حفظها. نعم. الخامس: الخائف فوت قريبه أو رفيقه. نعم، إذا كان عند قريب أو رفيق يعاني الموت، يعني احتمال يموت الآن، احتمالها يعني يتوقع موته في أي لحظة، يعني يعاني السكرات، طيب وهو باق عنده حتى يذكره لا إله إلا الله أو يسمع منه وصية أو أمر أو شيء، هذا إذا خرج إلى الصلاة ينشغل باله معه هذا القريب، فإذا خاف فوته أي موته في مثل هذه الأوقات فله أن يبقى عنده ولو فاتته الجمعة أو الجماعة. نعم. السادس، المطر الذي يبل الثياب والوحل. نعم، المطر الذي يبل الثياب، والمقصود بالمطر الذي يبل الثياب هو المطر الكثير الشديد، هذا هو المطر الذي يبل الثياب. ومعنى يبل الثياب قال أهل العلم بحيث لو عصره زين لتسقط منه الماء، هذا معنى يبل الثياب، وليس مقصود النقط تقع على المطر على الثياب مثل المطر اللي قبل قليل أبدا، وإنما مطر يبل ينقع، يعني هذا المطر مزعج يؤذي، فهذا هو المطر الذي يبل الثياب الذي مع وجوده للإنسان أن يترك الجمعة أو الجماعة. كذلك الوحل، والوحل هو الأرض الطينية التي نزل عليها المطر الكثير حتى الإنسان يتأذى في المشي فيها، وإذا كان الأمر كذلك خاصة نحن نتكلم في عموم البلاد التي تكون طينية أو ما فيها يعني من الإسفلت وغيره الآن والقار وكذا حيث يمشي الناس عليه، لا الطينية يتأذى الناس من الوحل وهو الطين المتجمع من الرمل والماء، فهنا لا مانع أن يترك الجمعة والجماعة لأجل ذلك الوحل. نعم. السابع، الثلج والجليد والريح الشديدة الباردة في ليلة مظلمة. يعني الزبدة كما قال أهل العلم المشقة، المشقة سواء تأتي المشقة مع المطر مع الوحل مع الثلج مع الجليد مع البرد الشديد مع الريح الشديدة، كل هذه أمور فيها مشقة على الإنسان، لذلك قال له ابقى في بيتك وصلي في بيتك حتى يزول هذا الثلج أو هذا الجليد أو هذا البرد أو هذه الريح أو هذا المطر أو هذا الوحل وما شابه ذلك من الأمور، فكل هذه أسباب تبيح للرجل أن يترك الجمعة أو الجماعة. نعم. الثامن، تطويل إمام. نعم، تطويل الإمام إذا كان لا يوجد إلا هذا الإمام ولا يوجد إلا هذا المسجد والإمام يطيل إطالة يعني مزعجة للناس متعبة لهم فلهم أن يتركوا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه معاذ بن جبل يشتكي رجلا، هذا الرجل صلى مع معاذ وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء، فلما كبر العشاء استفتح كما قيل بسورة البقرة، وكان من عادتهم أنهم إذا استفتحوا بسورة يتمونها، فهذا لما رأى أن معاذا رضي الله عنه استفتح بالبقرة خرج من الصلاة، فاتهمه البعض بالنفاق، يعني هذا ليس فعل المسلمين تخرج من الصلاة وتصلي وحدك، فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن نفسه، فقال يا رسول الله إن قوم أهل سوان يعني يسقون الماء على الإبل، طيب فجئنا فيقرأ فينا معاذ بالبقرة، يقول راوي الحديث فغضب النبي غضبا لم يغضب مثله، فلما جاء معاذ قال أفتان أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، فأنكر على معاذ ولم ينكر على الرجل الذي خرج من الصلاة، فدل على أنه يجوز له أن يفارق الجماعة لمثل هذا السبب، فإذا كان كذلك تجوز له المفارقة في أثناء الصلاة فمن باب أولى أن تجوز له المفارقة قبل الصلاة ألا يدخل مع الإمام أصلا، لأنه يطيل إطالة تؤذيهم، فأذن له أو أذن له أن لا يحضر الجمعة أو الجماعة للإطالة التي يطيلها الإمام. أضاف بعض أهل العلم حضرة الطعام محتاج إليه، إذا حضر طعاما وهو محتاج إليه يعني في حضرة الطعام، لأنه من ضمن الحديث اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن قال لا صلاة بحضرة طعام ولا رجل يدافعه الأخبثان، فإذا كان بحضرة الطعام كذلك، ولكن قيدوه بطعام محتاج إليه يعني يريد أن يأكل، يريد أن يأكل فله أن يفوت الجماعة أو الجمعة لأجل هذا الطعام الذي هو محتاج، يعني يأكل حتى يشبع ولو فاتته الجمعة أو فاتته الجماعة. وليس المقصود أن يقول جهزوا لي طعامي في هذا الوقت، ولكن قدر أنه وضع الطعام في هذا الوقت، مثل الآن في بعض الأحيان في رمضان مثلا، بعض لو دعيت إلى إفطار مثلا في رمضان ووضع الطعام مع أذان المغرب مثلا، فجلست تأكل أقيمت الصلاة، لا يقال لك اقطع الطعام واذهب إلى الصلاة، يقال أكمل طعامك، لكن لا يجوز لك أن كل يوم تضع طعامك في مثل هذا الوقت حتى تفوتك الصلاة. لكن لو قدر أنك دعيت إلى طعام، أو حتى الآن يعني الآن الغداء مثلا الإنسان انتهى من العمل مثلا ذهب يتغدى، تأخر الغداء لأي سبب من الأسباب وضع الغداء قريب من صلاة العصر مثلا، وهو يأكل أقيمة صلاة العصر مثلا، له أن يفوت الصلاة في المسجد لكي يكمل طعامه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، يعني قدموا أكل الطعام على الصلاة. لماذا؟ قال أهل العلم لأن هذه الأشياء أو هذه الأسباب تفوت الخشوع في الصلاة، فإذا قلنا له اذهب وصلي لن يصلي في خشوع، والخشوع كما هو معلوم واجب في الصلاة، فإذا فوت هذا الواجب لأجل واجب آخر مختلف فيه وهو حضور الجماعة فقال حضور الخشوع أفضل أولى، لأن إذا اختلف واجبان أحدهما جزء من الصلاة والآخر خارج الصلاة فيقدم الذي هو جزء من الصلاة. فمثل هذه الأسباب وما شابهها للإنسان أن يفوت الجمعة والجماعة لأجلها. نعم.